تتحدث عنهم الآية السابقة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بآخرتهم كافرون الذين افتروا على الله كذبا الذين نسبوا إلى الله الصحبة والولد الذين قالوا إن يد الله مغلولة الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الذين وصفوا الله جل جلاله بما لا يليق بذاته المقدسة أو افتروا عليه تحليلا وتحريما بغير برهان من الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب أو الدجالون الكذابون المتنبئون بين يدي الساعة دجالون كثيرون كلهم يدعي النبوة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد الملائكة والنبيون والصالحون وصالح المؤمنين هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وكم ممن سيفضح يوم القيامة حيث يشهد عليهم على الملأ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الذين افتروا على الله جل جلاله ما لم ينزل الله به سلطانا سيفضحون على الملأ وسوف يوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يوم الفاضحة يوم تملى السرائر يوم يحصل ما في الصدور يوم يوقف هؤلاء على ربهم يوم يوقفون على النار هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يصدون الناس عن طريق الله عز وجل يقطعون الطريق على الله سبحانه وتعالى ويصفون سبيله بالعوج والالتواء والتطرف والأصولية وما شئت من تعبيرات تنفر الناس عن الدين وتصدهم عن السبيل وحقيقة الحال أنهم كافرون بالآخرة لا يؤمنون ببعث ولا جزاء وهم ينهون عنه وينأون عنه ينهون الناس عن اتباعه وينأون بأنفسهم عن اتباعه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون هؤلاء الذين يصفون طريقهم الباطل والضال بالرشد والتقدمية والاستنارة وما شئت من أوصاف تسبغ بها شرعية كاذبة وطلاء كاذبا على أفكار مدخولة مزيفة مغشوشة وليس هذا بدعا ممن سبقهم من الطغاة لقد وقف فرعون الذي حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ليقول لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وصدق ربي وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود في آية أخرى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم ما يعني شوف عندما يخشى فرعون على دين الناس لما يقف حارسا للدين ومحافظا عليه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يقول هذا في مواجهة كريم الله موسى وصفيه ونجيه وقال السهاء للشمس أنت ضئيلة وقال الدجى يا صبح لونك حائل فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ليس هو وحده بل الملأ من حوله فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران مسوهرون يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. لقد شرع الجهاد لكسرة لكي تكسر شوكة وثورة الصائرين على الدين المستضعفين للمؤمنين، فهو بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين، قد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين ونصرة للمستضعفين. أولئك هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا لم يكونوا معجزين في الأرض، نعم، وما كان لهم من دون الله من أولياء، الذين استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، لقد كانوا تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطانه، قادر على الانتقام منهم في الدنيا قبل الآخرة، لكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ولهذا قال تعالى يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع، قد جعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أدوات التكليف موجودة لكن عطلوها فلم يستمعوا استماع منتفع بما يستمع إليه راغب في الانتفاع به، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي ارتكبوا عذابا زائدا على الشرك. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، لا يعجزون ربهم بهربهم منه في الأرض إذا أراد عقابهم، بل هم في قبضته وملكه، لا يمتنعون منه إذا أرادهم ولا يفوتونه هربا إذا طلبهم، ولم يكن لهم أنصار ينصرونهم من دونه، يحولون بينهم وبينه إذا هو عذبهم، يضاعف لهم العذاب من أجل ضلالهم وإضلالهم، من أجل ضلالهم وإضلالهم. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم محامين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، استع استحوذ الباطل على أنفسهم، ران الكفر والظلم على قلوبهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلشدة انهماك في الكفر واتباعهم للشهوات صاروا يكرهون الحق والهدى، يثقل عليهم سماع ما يبينه من الآيات السمعية وما يبثه من الآيات البصرية. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم والله، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يصدعون، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. لا يفتر عنهم من عذاب النار طرفة عين، أدخلوا نارا حامية معذبون فيها. لا يفتر عنهم من عذابها، كلما خبت زدناهم سعيرا. ضل عنهم، ذهب عنهم ما كانوا يفترون من دون الله من الأنداد والأوثان والأصنام. لم تغن عنهم شيئا بل ضرتهم أشد الضرر. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وخليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم يقول وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لا جرم، يعني حقا وصدقا، أنهم في الآخرة هم الأخسرون. أخسروا الناس صفقة في الدار الآخرة، استبدلوا الدركات عن الدرجات، اعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن، وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن القصور العالية بالهاوية، وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته. فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، غبنوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله بافترائهم عليه، ولأنهم اشتروا الضلالة بالهدى وبطل كذبهم بادعاء أن لهم شركاء وشفعاء يقربونهم إلى الله زلفى. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. القرآن الكريم كتاب متشابه مثاني، إذا ذكر حال الأشقياء قف بعدها بذكر حال السعداء ليظل العبد ما بين الخوف والرجاء. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم. الأعمال الصالحة قولا وعملا، من الإتيان بالطاعات وترك السيئات، فورثوا الجنات المشتملة على الغرف العاليات والسرر المصفوفات والقطوف الدانيات والفرش المرتفعات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات والمآكل المشتهيات والمشارب المستلذات والضضر إلى خالق الأرض والسماوات، وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا ينامون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخضون ولا يتمخطون. إن هو إلا رشح المسك، رشح مسك يعرقون. هذه يعني تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. ثم قال تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. لقد ذكر لنا الذين كذبوا على ربهم، الذين يقول الأشهاد فيهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ثم قف هذا بذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. ثم ضرب مثلا لهؤلاء وأولئك فقال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، الذين كذبوا على ربهم كالأعمى والأصم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم كالبصير السميع. الكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة، لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع البينات والحجج، لا يسمع سماع منتفع بما يسمع، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أسمعهم سماع منتفع، آلة السمع موجودة، انتبهوا، لو زادت آلة السمع لزال مقابلها من التكليف ما يتعلق به. وأما المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق، يميز بينه وبين الباطل فلا تروج عليه شبهه وأباطيله، فهل يستوي هذا وذاك؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وأولئك؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. نعم، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ والله جل جلاله يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.